الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا متقبلا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك من هؤلاء الأربع يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة الأكارم، هذا هو اللقاء الثامن من هذه الدروس المباركة، والتي نسأل الله عز وجل أن تكون فاتحة خير لكم، وأن تكون مفاتيح للعلوم التي تقصدونها وتطلبونها. فإن العلوم الشرعية من أراد أن يأخذها فإنه يأتي إليها من أبوابها، والله عز وجل قال: وأتوا البيوت من أبوابها. تحدثنا بالأمس عن ما نسميه بقواعد الطلب، وكان الحديث عن خمسة قواعد، فمن يذكر لنا هذه الخمسة؟ تفضل. القاعدة الأولى إيش؟ التحلي بالآداب والأخلاق الكريمة، والتي تقدمت معنا في أدب الطلب. القاعدة الثانية، نعم، أن العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم وسائل وعلوم غاية. والقاعدة الثالثة، ها؟ نعم، طيب، نعم، أن العلوم من حيث المحتوى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول علم العقد، والثاني الملح. القاعدة الرابعة، ها، نعم، كم ذكرنا؟ القاعدة الرابعة ذكرنا فيها الطريقة المثلى للتأصيل والتأسيس لكل فن من الفنون الشرعية، وذكرنا فيه ثمان أو سبع ضوابط. من يذكرها لنا سريعا؟ الأول تقسيم كل علم، تقسيم العلوم الثمانية على ثمان سنوات، بحيث أن كل علم تأخذه في عام. الثاني أن يحفظ مختصر فيه. والثالث قراءة المختصر على أحد العلماء. والرابع عدم الاشتغال بالمطولات. الخامس عدم الانتقال من مختصر إلى مختصر بدون مبرر. والسادس اقتناص الفوائد وتدوينها. والأخير الاهتمام بالتحصيل العلمي. القاعدة الخامسة التي ختمنا بها لقاءنا بالأمس كانت عن التدرج في العلوم الشرعية، وقلنا أن طالب العلم، أو ذكرنا أن العلم الشرعي على درجات، فمنها علوم للمبتدئين، ومنها للمتوسطين، ومنها المطولات والتي تسمى بأمهات الكتب. ولن يستطيع الإنسان أن يقفز العلم قفزا، ولكن يأتي بالعلم شيئا فشيئا، والعلم يأتي مع الأيام والليالي. وهذا الذي تحدثنا عنه، وقلنا أن الإنسان لا يستطيع مثلا في العقيدة أن يعي أو أن يستوعب شيئا مما في كتاب التدمرية للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى يستوعب كتاب لمعة الاعتقاد والواسطية والطحاوية والحموية، ويستوعب عقيدة أهل السنة والجماعة، ويستوعب أقوال الفرق المختلفة الأخرى. وتحدثنا في أيضا فيما يتعلق بالتدرج في طلب العلم، قلنا أننا سنتحدث عن علوم عن ثمانية أنواع من العلوم، أربعة منها علوم الغايات وأربعة منها علوم الوسائل. تحدثنا عن النوع الأول من أنواع علوم الغاية، وهو علم التوحيد والعقيدة، وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين، من يذكرها؟ نعم، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الإرادة والقصد. وقلنا ما يتعلق بتوحيد الإرادة والقصد وهو توحيد العبادة فإن الطالب يتدرج فيه في المتون التي تحدثنا عنها ابتداء من كتاب الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، ثم يليه كتاب القواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم بعد ذلك يتوسع طالب العلم في مسائل الجاهلية وفي فضل الإسلام وغيرها من كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. النوع الثاني من أنواع التوحيد والذي نتحدث عنه الآن هو توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد الأسماء والصفات. يبتدأ طالب العلم في دراسته لهذا العلم بمعرفة الأصول والضوابط والقواعد الكلية في هذا الباب، وأعظم قاعدة تجمع لك باب الأسماء والصفات هي قاعدة إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذه من ضمن القواعد المثلى التي ألفها الإمام العلامة الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أول هذه الكتب في توحيد الأسماء والصفات يبتدأ الطالب بكتاب لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا الكتاب اهتم به العلماء واعتنوا به عناية فائقة فألفت فيه الشروح، فمن هذا وهو من أفود شروحه على الإطلاق كتاب شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك هناك أشرطة للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. الكتاب الثاني بعد لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد بالمناسبة العلماء أخذوا عليه ثلاث مآخذ قد بينها العلماء في شروحهم، ولكن هذه المآخذ لا يعني تنقص من هذه العقيدة ولا من مؤلفها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الكتاب الثاني كتاب العقيدة الواسطية، كتاب العقيدة الواسطية للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من يعرف متى توفي الإمام ابن تيمية؟ في عام 728 للهجرة في القرن الثامن رحمه الله. هذا الكتاب له عدة شروح، أو الشرح الأول كتاب الروضة الندية في شرح العقيدة الواسطية، الروضة الندية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد بن فياض رحمه الله. الشرح الثاني وهو من أهم الشروح كتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد رحمه الله تعالى. الشرح الثالث الأسئلة والأجوبة الأصولية على شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله. وميزة هذا الشرح أنه وضع الأسئلة، كتاب الأسئلة والأجوبة الأصولية على شرح العقيدة الواسطية تأليف الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله. ميزة هذا الشرح أنه يعني يبين لك العقيدة على طريقة السؤال على طريقة السؤال والجواب، وهذا لا شك أن فيها فوائد عديدة وعظيمة تجعل الطالب يعرف العقيدة تحديدا من خلال السؤال والجواب الذي يذكره الشيخ رحمه الله تعالى. أيضا من شروح العقيدة الواسطية شرح التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، وهذا من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من الشروح أيضا وهو شرح كبير كتاب الكواشف الجلية، شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى. وترون أن هذا العالم تحديدا اهتم وشرح هذه العقيدة في ثلاث كتب متفرقة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان. الثاني أيضا كتاب التنبيهات على العقيدة الواسطية كذلك للشيخ عبد العزيز السلمان. فهذه مجموعة من الشروح على كتاب العقيدة الواسطية. أيضا من شروح العقيدة الواسطية شرح للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وبالمناسبة فيما يتعلق بكتب العقيدة خاصة توحيد الأسماء والصفات، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يعطيك ما لا يعطيك غيره، لأنه رحمه الله يأتيك بالقواعد فيعطيك القواعد في هذا العلم، وقد جمع هذه القواعد والفوائد ونثرها في كتبه من خلال تتبعه واستقرائه لعقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ومن خلال قراءته المتأنية لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله والإمام محمد ابن عبد الوهاب. فشرح العقيدة الواسطية طبع أخيرا في مجلدين، وهو من الشروح العظيمة والذي لا غنى لطالب العلم عنه. كذلك من شروح العقيدة الواسطية موجود على أشرطة شرح للشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، وكذلك شرح للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. ونحن كما ترون ننتقي أقوى هذه الشروح والتي من خلالها يستطيع طالب العلم أن يجمع المادة العلمية في أخصر طريقة وأسهل وسيلة بإذن الله. الكتاب الثالث بعد العقيدة الواسطية العقيدة الطحاوية. وهذه العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله من الكتب العظيمة في العقيدة، وخاصة مع شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. وقد اكتسب هذا الكتاب قبولا كبيرا بين طلاب العلم، وفيه مباحث عظيمة، واكتسب قوته وشهرته من الأقوال التي ينقلها عن الإمام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم، ففيه من الفوائد وفيه من اللطائف ما لا يستغني عنه طالب العلم. وله شروح عديدة، منها شرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وشرح للشيخ محمد بن عثيمين، وكذلك شرح للشيخ صالح آل الشيخ. الكتاب الرابع العقيدة الحموية للإمام ابن تيمية، وهي رسالة صغيرة ألفها رحمه الله ردا على سؤال أتى إليه من حماه يسأل عن العقيدة، فأجاب بتلك الإجابة الموفقة رحمه الله. كتاب العقيدة الحموية مما يسهل عليك فهمه أن تقرأ معه كتاب تلخيص الحموية للشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الكتاب الخامس كتاب التدمرية، وهنا يستطيع طالب العلم أن يفهم هذا الكتاب وأن يستوعب معانيه. الكتاب طبع عدة طبعات، من أفضلها وأجودها طبعة التي كانت بتحقيق الدكتور محمد بن عودة السعوي، وهي رسالة ماجستير تقدم بها إلى جامعة الإمام. هذا الكتاب له عدة شروح، أهمها تقريب التدمرية للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية، التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية للشيخ فالح ابن مهدي آل مهدي. كذلك من شروحها المهمة شرح جديد اسمه توضيح المقاصد، أو توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية، توضيح المقاصد، توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس وفقه الله. وكذلك هناك شرح للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بعد هذا يكون الطالب قد استوعب أكثر، إن لم يكن جميع مسائل العقيدة التي يريدها العلماء في كتبهم. ينتقل بعد ذلك طالب العلم إلى الكتب المسندة فيما يتعلق بالعقيدة، ككتاب شرح اعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، وكذلك كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة والإبانة الصغرى لابن بطة، وكتاب الشريعة للآجري، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وكذلك شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بعد ذلك يبدأ الطالب في التوسع وقراءة كتب الإيمان والكتاب الإيمان والاعتصام والتوحيد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي السنن. بهذا يكون هناك آفاق كبيرة لطالب العلم أن يتعلم هذه العلوم الشرعية وأن يبدع فيها وأن ينال منها بغيته وغايته. كذلك أيضا لا غنى لطالب علم العقيدة عن أن يقرأ في كتب الفرق بعد أن يستوعب هذه العقيدة ويستوعب أقوال الفرق المخالفة، إن أراد أن يتخصص وأن يكون له اطلاع واسع وكبير في كتب الفرق، فيقرأ كتاب الفرق، كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم، وكتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وكذلك الموسوعة المعاصرة، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع علوم الغاية، وهو علم العقيدة والتوحيد. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع علوم الغاية، وهو علم الفقه. ننتقل إلى النوع الثاني من علوم الغاية وهو علم الفقه. ابن الجوزي رحمه الله تعالى هو من علماء الحنابلة، وهو من الفقهاء المتعصبين للفقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان يقول الفقه عمدة العلوم وعليه المدار، وإذا أردت أن تعرف شرف الفقه، وهذه كلمة جميلة منه رحمه الله، يقول الفقه عمدة العلوم، وإذا أردت أن تعرف شرف الفقه فانظر إلى مرتبة الأصمعي في اللغة، وسيبويه في النحو، وابن معين في الرجال، وانظر إلى مرتبة الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ثم يقول لو حضر شيخ مسن له إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف شيئا من الفقه، وبين يديه شاب فقيه، لاستطاع هذا الشاب أن يعرف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن علم الفقه من أشرف العلوم، وعليه المدار وعلى طالب العلم أن يحرص عليه غاية الحرص. ويدلك أيضا على أهمية علم الفقه أن تنظر إلى ثمرته، أن تنظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرته وجد أنه من أنفع العلوم لطالب العلم. فالطالب إنما يتعلم الفقه ويتعلم الحديث من أجل أن يطبقها في واقع حياته، فيصلي كما أمر النبي، ويحج بيت الله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج صلاته ويؤدي عبادته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازه. يقال إنه كان في مجلس الأعمش رجل، فسأله أحدهم سؤالا، وكان في المجلس الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقال الأعمش لأبي حنيفة: أجب عن السؤال. فأجاب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فقال: من أين لك هذا؟ كيف استنبطت هذا الحكم؟ قال: من الحديث الذي أخذته عنك. فقال الإمام الأعمش: نحن الصيادلة وأنتم الأطباء، الفقه أنفس شيء أنت ذاخره، من يدرس الفقه لم تدرس مفاخره. وهنا بعض المسائل المهمة لمن أراد أن يتعلم علم الفقه. المسألة الأولى: إذا أردت طريقة مناسبة لتعلم علم الفقه، فأنفع طريقة وأنجح طريقة أن تتعلم الفقه على كتب الفقهاء، وذلك بأن تتخذ مذهبا معينا، بأن تتخذ أحد المذاهب الأربعة، إما مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أو مذهب الشافعي، أو الإمام مالك، أو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتتخذ أحد المذاهب الأربعة المتبوعة وتبدأ تتدرج في سلم التعليم في هذا المذهب. لماذا أولا تحديد المذاهب الأربعة؟ السبب أن بقية المذاهب إما أنها اندرست وإما أنها لم تخدم خدمة تعين طالب العلم على أن يستمر في العلم في هذا المذهب. أما المذاهب الأربعة وهو مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فإن هذه المذاهب قد خدمت واعتني بها عناية فائقة وعناية كبيرة، وبإمكان الطالب أن يجد فيها أنواع الكتب والأقسام دون أن يجد حرجا أو معاناة في طلبه للعلم. هناك طريقة أخرى كان يأمر بها ويحث عليها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو أنه كان يحث الطلاب على أن يتفقهوا من كتب الحديث، وأخذ بهذا الرأي بعده جماعة، وينهون الناس عن قراءة كتب الفقهاء ويقولون إنها لا تربي على الدليل وتحث على التعصب والتقليد والجمود ونحو ذلك. لكن لا شك أن من يطالب بالتفقه عبر كتب الحديث مباشرة أنه لم يصب. أولا لأن طريقة العلماء والفقهاء الذين سبقوا الناس في العلم كانوا يتفقهون عن طريق كتب الفقهاء. الإمام الشوكاني رحمه الله كان لديه سبب يجعله ينهى عن التفقه في كتب الفقهاء ويطالب بالتفقه في كتب الحديث، وهو أن الناس في القرن الثالث عشر هجري، وتحديدا في اليمن مقر الإمام رحمه الله، قد يعني أخذ الناس بالتعصب والتقليد وجمد الفقه، فأراد رحمه الله عز وجل أن يزيح هذا الغبار وأن يزيح هذا الركام وأن يحرك عقول الناس وأذهانهم، ويأمرهم أن يأخذوا بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدموا شيئا على قولهما. فكان رحمه الله مصرا الشوكاني على أن يكون التفقه عبر كتب المحدثين، لكن الطريقة الأسلم والأنفع والأنجح أن تكون أن يكون الفقه عن طريق كتب الفقهاء. أما بالنسبة للمأخذ الذي رآه الإمام الشوكاني رحمه الله فهو مأخذ صحيح وسليم، ونحن ننهى عن التعصب، وننهى عن التقليد، وننهى عن الجمود. وسيأتي معنا في الطريقة المثلى في تدريس علم الفقه أننا نطالب طلاب علم الفقه أن يكون أخذهم للفقه مبنيا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كتب الفقه تربي في طالب العلم وتعطيه أمران. الأمر الأول، تعطي الطالب لغة الفقه. حينما تقرأ في كتب الفقهاء تحس بلغة معينة ودارجة بينهم، فهناك مصطلحات لا يجيدها الفقهاء، وإنما الذي يعرفها ويفهم مرادها هم، لا يجيدها المحدثون، وإنما الذي يعرف مرادها هم الفقهاء. ولهذا ألف الإمام أحد الأئمة رحمه الله وسيأتي معنا، ألف كتابا اسمه المطلع على أبواب المقنع، وهي غريب كتب الفقهاء، فيعطيك الكلمة ويعطيك معناها. هذه الملكة لن تستطيع، وهذه اللغة لن تفهمها إلا إذا قرأت كتب الفقهاء. الفائدة الثانية التي تقدمها لك كتب الفقه أنها تعطيك ملكة الاستنباط. العلماء حينما يأتون بقول معين ويستدلون لهذا القول يكون عندك هذه الملكة، فتعرف كيف استدلوا وكيف أخذوا وما حجتهم وما دليلهم، فهذا يربي في الطالب ملكة الاستنباط وهو في أمس الحاجة إليها إذا تقدم به العلم وأصبح من العلماء المجتهدين. بهذا ننفي أن نطالب طلاب العلم بالتعصب والتقليد للمذهب، فيكون هناك فرق بين أن تقرأ على مذهب معين حتى تتقنه وتعرف فيما بعد الأقوال، بحيث أنك تبني نفسك على أساس صحيح ثم بعد ذلك تبحث عن القول الراجح والأسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التعصب والتقليد فإننا ننهى عنه وننبذه ولا نرغب فيه، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بالأمة عصر جمد فيه الفقه وأخذ الناس بالتقليد والتعصب، وأصبح الناس ينظرون إلى بعضهم كنظرة المسلم إلى غير المسلم. فتقرأ في كتب الشافعية مثلا، لو أتى حنفي وخطب ابنتك وأنت شافعي فهل يجوز لك أن تزوجه أو لا؟ ثم يأتي آخر يقول، عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان وحكم بين الناس على أي مذهب يحكم؟ ويأتي آخر ليقول، المهدي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يأتي في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا، على أي مذهب يحكم المهدي؟ ولا شك أن هذا كله من الأمور المنهي عنها. في مكة قبل توحيد الملك عبد العزيز لهذه البلاد كان في الحرم 4 محاريب، محراب للشافعية ومحراب للمالكية ومحراب للحنابلة ومحراب للحنفية، فأنت حنفي ما تصلي مع الإمام هذا، تصلي مع الإمام الآخر، وهكذا فتفرقت الأمة. نحن لا نريد هذا التعصب ولا نحبذ هذا الجمود الذي لا ينفع طلبة العلم ولا يعود عليهم بالنفع في دينهم ولا في دنياهم. إذن المسألة الأولى فيما يتعلق بعلم الفقه أن نتعلم علم الفقه على كتب الفقهاء، وأن يتخذ الطالب مذهبا يسير عليه. المسألة الثانية، كيف يكون التدرج في علم الفقه؟ أولا، كيف يختار الطالب المذهب الذي يسير عليه؟ أنا أرى، وبما أن الحديث سيكون أيضا منقول عبر الفضائيات، أن كل إنسان على حسب البلد الذي هو فيه. ففي بلادنا في المملكة العربية السعودية العلماء على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيستحب للطالب أن يأخذ بمذهب الإمام أحمد وأن يقرأ في هذا المذهب، في بلاد أخرى، والسبب في ذلك أن الكتب المتوفرة هي كتب الحنابلة، الكتب المتوفرة، والعلماء الذين يشرحون لك هذه الكتب هم كذلك علماء الحنابلة. لكن لو في بلد آخر والعلماء المتوافرون هناك على مذهب الإمام الشافعي، فنقول للطالب تعلم على مذهب الإمام الشافعي، وإن كانوا على مذهب أبي حنيفة فنقول تعلموا على مذهب أبي حنيفة، وإن كان على مذهب الإمام مالك فكذلك، فيتخذ الطالب المذهب المنتشر في بلاده. ففي بلادنا مثلا وفي بلاد كثيرة يأخذون المذهب الحنبلي طريقة في التعلم. كيف يبدأ طالب العلم في المذهب الحنبلي؟ يبدأ الطالب بكتاب العدة، بكتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، كتاب بسيط، كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله، كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كتاب بسيط ومختصر وسهل، اقتصر فيه على قول واحد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وغالبا ما يختم هذه الأبواب أو يأتي في أثناء هذه الأبواب بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمدة الفقه اعتنى به العلماء كثيرا، فألفت فيه مصنفات عديدة. من هذه الكتب كتاب العدة شرح العمدة لبهاء الدين أبي محمد عبد الرحمن ابن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب العدة شرح العمدة لبهاء الدين أبي محمد عبد الرحمن ابن إبراهيم المقدسي. كذلك من شروح هذا الكتاب شرح العمدة للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وابن تيمية رحمه الله حينما يشرح هذا الكتاب فهو يعطيه قوة ويعطيه أيضا مكانة، فلولا مكانة هذا الكتاب وأهميته لما اهتم واعتنى به الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شرح ابن تيمية طبع منه، لم يطبع كاملا، وإنما الذي طبع إلى الآن الطهارة والصلاة والصيام والحج. كذلك هناك شرح للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. الكتاب الآخر كتاب زاد المستقنع، ومن ابتدى بزاد تفضل، هناك شرح كتاب أيضا جزاه الله خير أخينا، يقول أن هناك شرحا لكتاب عمدة الفقه للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وفقه الله. الشيخ عبد الله حفظه الله من العلماء الذين تحرص على أن تأخذ عنهم علم الفقه حفظه الله تعالى ورعاه. الكتاب الآخر كتاب زاد المستقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، من علماء القرن العاشر، توفي سنة 960 للهجرة رحمه الله. والطالب إذا ابتدأ بهذا الكتاب فإنه يغنيه عن أن يبتدئ بعمدة الفقه، لكن إذا كان صغيرا في سنه ولديه من الوقت ما يتسع فيبتدئ بعمدة الفقه ثم ينتقل إلى زاد المستقنع، لكن لو ابتدأ بزاد المستقنع فإنه يغني عن عمدة الفقه، لأن جميع مسائل عمدة الفقه مضمنة في زاد المستقنع مع مسائل أكثر وأكثر في هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع. زاد المستقنع ترون أن هناك اهتماما كبيرا من العلماء فيه، فترى الشروح العديدة وترى الاهتمام حتى بتخريج الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب. زاد المستقنع من الكتب العظيمة التي يعني يبتدئ بها طالب العلم، وإذا وفق الطالب لسلوك طريقة صحيحة في دراسة هذا الكتاب فإنه سيكون قد حوى علما كبيرا وعظيما في علم الحلال والحرام وعلم الفقه. كتاب زاد المستقنع أو متن زاد المستقنع له عدة شروح، أعظم هذه الشروح وأكثر هذه الشروح انتشارا هو كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي رحمه الله. ولأهمية هذا الشرح تم اعتماده منهجا أساسيا في كلية الشريعة في جامعة الإمام، وذلك لجودة هذا الكتاب وقوة الصناعة الفقهية التي يجدها الطالب فيه. الروض المربع وجد اهتماما وعناية فائقة من العلماء، فالطالب حينما يقرأ الروض المربع لن يستغني عن حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وقد طبع في سبع مجلدات. الشرح الثاني السلسبيل إلى معرفة الدليل، السلسبيل إلى معرفة الدليل، حاشية على زاد المستقنع للشيخ إبراهيم البليهي، للشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله. الكتاب الثالث كتاب الممتع شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشرح الرابع الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وهذا الشرح مهم لأنه ليس فيه إسهاب وطول كما في بعض كتب الفقه، وإنما يبين لك ويحل الكلمات الموجودة في هذا الكتاب، فلو ابتدأ به الطالب فإنه يكون من الأمور الجيدة والمستحبة. زاد المستقنع في حد ذاته ثروة علمية لمن درسه وختمه. تقرؤون أحيانا في كتب الفقه، هناك كتاب منار السبيل، وهناك كتاب أخصر المختصرات، وكتاب التسهيل، وكتاب دليل الطالب، وغيرها من الكتب. هذه الكتب بعضها يغني عن بعض، فلو قرأ الطالب زاد المستقنع فإنه سيمر على جميع المسائل الموجودة في هذه الكتب جميعا. إذن ليختصر الطالب المسافة ويبتدئ بكتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هناك من الكتب كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، الذي أرى لا شك أن المؤلف عالم من العلماء، لكن الطالب إذا أراد أن يبتدي فيبتدي بكتب المذهب. كتاب منهج السالكين لم يسر فيه رحمه الله على المذهب، وإنما سار فيه على ما ترجح لديه، فلو شرح لعامة الناس واستفادوا منه لكان جيدا. أما طالب العلم فنختصر له هذه المسافة ونقول ابتدئ بكتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. هذا ما يتعلق بالعلم بهذه العلوم عند الحنابلة. أما بالنسبة للحنفية فهناك عدة متون، يعني منها مختصر، يعني نمر عليها سريعا، منها مختصر القدوري لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري، وكذلك متن بداية المبتدئ لبرهان الدين علي بن أبي بكر الحنفي، وقد شرحها في كتاب الهداية شرح بداية المبتدئ، وكذلك كتاب مجمع البحرين وملتقى النيرين، فهذه من كتب الحنفية. المالكية إما أن يبتدئوا بكتاب الرسالة أو يبتدئوا بمتن مختصر خليل رحمه الله، والشافعية إما أن يبتدئوا بكتاب منهج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يلحق بعلم الفقه علم الفرائض، وعلم الفرائض للطالب فيه متنين، المتن الأول متن الرحبية وهو من أشهر هذه المتون على الإطلاق، وفيه 175 بيتا نظمها رحمه الله تعالى في علم الفرائض، ولها عدة شروح وحواشي. وكذلك المتن الآخر متن البرهانية للإمام محمد ابن محمد البرهاني الشافعي رحمه الله تعالى. وكتاب البرهانية لو ابتدأ به الطالب فإنه فيه سلاسة وفيه سهولة، أضف إلى أن هذا المتن متن البرهانية قد خدم بشرح في غاية النفاسة، وهو شرح الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. علم الفرائض هناك كتب عصرية ألفت فيه ووضع فيه جداول وبسطت واختصرت، لو ابتدأ فيها الطالب فإنها لا بأس بها، وهي من الكتب الجميلة والتي تعين الطالب على أن يفهم سواء متن الرحبية أو متن القلائد البرهانية. كيف يستفيد الطالب من كتب الفقهاء؟ نحن ذكرنا أن الطريقة الأولى يكون التمذهب، أن يأخذ الطالب أحد المذاهب ويسير عليها. الطريقة الثانية التدرج في ما يتعلق بالفقه، وذكرنا أن الطالب يتدرج فيه من خلال كتاب زاد المستقنع، يمر على جميع المسائل، فإذا مر عليها فإنه بعد ذلك إذا انتهى وفرغ من شرح زاد المستقنع فإنه بعد ذلك ينتقل إلى الكتب المطولة مباشرة، ككتاب المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى، لأنه في هذا الكتاب سيستوعب جميع مسائل الفقه. ما هي أسلم طريقة لنفهم كتب الفقه؟ الآن ترون أحيانا أن بعض العلماء يشرح مثلا زاد المستقنع ويمكث في شرحه 10 سنوات، وبعض العلماء يمكث في شرح منار السبيل مثلا ما يقارب من 30 عاما، يعني بعد 30 سنة تستطيع أن تستوعب باب الحدود، هذا إذا أحياك الله عز وجل. لماذا هذا الطول؟ طبعا هناك يعني عدة أسباب. السبب الرئيسي أن العلماء يعقدون حلقهم على شكل أسبوعي، ولكن حينما أتت الدورات العلمية كان في الأمر الحمد لله مجال كبير، فمثلا في إحدى الدورات تم شرح 40 النووية، وتم شرح كتاب أخصر المختصرات كاملا، فمر طالب العلم على جميع أبواب الفقه. السبب الثاني أن هناك اختلاطا في التدريس بين كتب الفقه وبين كتب الحديث. سنذكر لكم الطريقة الأساس في دراسة وفي تدريس علم الفقه، ونذكر الخلل الذي وقع. كيف ندرس علم الفقه؟ لو أتينا مثلا إلى كتاب عمدة الفقه لابن قدامة في باب الحوالة والضمان، يقول رحمه الله: ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتاع أحدكم على مليء إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما. أول أمر تبتدئ فيه هو أن تأخذ تصورا عن المسائل، هذه مسألة، أن تفهم هذه المسألة. إذن هذه القضية الأولى، لأن الحكم على الشيء فرع عن إيش؟ فرع عن تصوره. فحتى تعرف حكم الشريعة فيها وتعرف الأدلة على حكم الشريعة فيها، يجب عليك أن تعرف هذا الكلام ما معناه. إذن المسألة الأولى أن تتصور المسألة وأن تفهم المسألة. فيقال مثلا باب الحوالة والضمان، الحوالة تعريفها كذا وكذا، والضمان، ثم نبتدئ في المصطلحات مصطلح مصطلح، ثم نأتي بمعناها إجمالا. إذن هذه القضية الأولى، أن نفهم ما المراد بهذا الكلام وأن نتصوره، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. المسألة الثانية في تعلم علم الفقه ألا تخلط بين أبواب الفقه، فتأخذ كل باب تأخذ كل باب على حدة. بعد أن تأخذ كل باب على حدة وتتصور المسألة وتفهم المسألة، بعد ذلك تنظر إلى الدليل الذي اعتمد عليه المذهب في هذه المسألة، فيقول لك المذهب الحنابلة يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. فإذا كان المذهب هو الراجح فتنتقل مباشرة إلى المسألة التي تليها. استوعبت المسألة وعلمتها وعلمت الحكم الشرعي فيها، تنتقل مباشرة إلى المسألة الثانية. إذا كان المذهب مرجوحا، وهذا الذي من خلاله نطرد التعصب والتقليد، نأخذ نقول المذهب كذا والدليل كذا والراجح القول الآخر لقوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، انتهت المسألة، تنتقل مباشرة إلى المسألة الثانية. هذا هو المنهج في تدريس علم الفقه. وقد اطلعت على ترجمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، كتبها أحد تلاميذه الكبار وهو الشيخ عطية سالم رحمه الله، فكان يتحدث عن منهج الشيخ عبد العزيز بن باز في تدريس الفقه وتدريس الحديث، فكان يؤكد على هذه المسألة، أنك أثناء دراسة الفقه لا تشتغل بالخلافات، لأنك إذا اشتغلت بمسائل الخلاف فإنك لا تستطيع أن تتقن وأن تضبط المسائل في ابتدائك في طلب العلم. الآن تجد في بعض شروح زاد المستقنع يقول لك معنى المسألة كذا، وفيها خمسة أقوال، القول الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ثم يقول دليل القول الأول كذا، ويذكر لك خمسة أدلة، ودليل القول الثاني والثالث والرابع والخامس، ثم يأتي ويقول والراجح القول الأول، ثم يأتي ليرد على المذاهب الأربعة. كم سيستغرق منك وقت حتى تنتقل إلى المسألة الثانية؟ بينما لو درست الفقه بهذه الطريقة لاستطعت أن تستوعب كتابا ومتنا مثل متن عمدة الفقه في مدة لا تزيد عن ستة أشهر، لأنك بهذه الطريقة تريد أن تعرف المذهب والراجح في هذه المسألة. متى يأتي قضية الخلاف؟ حينما تتقدم وحينما تدرس علم الحديث، فإنك إذا أتيت في دراسة علم الحديث تتوسع وتعرف الأقوال وتعرف الخلاف. كذلك من المشاكل أن بعض العلماء أثناء التدريس يراعي أمرين، يراعي الطلاب وكذلك يراعي نفسه في تعلم العلم، فيقول كل ما أقدمه من علم فسأستفيد أنا منه في تحضيري لهذه المادة وهذا العلم، وكذلك يستفيد منه الطلاب. وهذا هو الفرق بين أخذ العلم على الأكابر وأخذ العلم على الأصاغر. فالعلماء الكبار يراعون الطالب أكثر مما يراعون أنفسهم، فيقدمون له خلاصة العلم. إذن هذه هي الطريقة المثلى في دراسة علم الفقه. نعيد الطريقة المثلى في تدريس علم الفقه: أولا أن يدرس كل باب من أبواب الفقه على حدة، ثانيا أن يبتدئ في معرفته بالفقه بمعرفة التصور العام عن المسألة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان فيها غريب يعرف المراد بهذه الكلمات الغريبة، وإذا كان فيها مثال فيحتاج إلى أن يعرف هذا المثال حتى تتضح له المسألة بصورة واضحة، لأن اتضاح المسألة سيجعله فيما بعد يعيد أي فرع يأتي إليه إلى أصل هذه المسألة. رابعاً ألا يشغل نفسه بأمور الخلاف، خامساً إذا كان المذهب راجحاً فيكتفي به، وإذا كان مرجوحاً فيعرف الراجح بدليله. هذه يعني الطريقة المثلى في دراسة علم الفقه. هنا مسألة أخرى تتعلق بدراسة علم الفقه، أنه يستحب لطالب علم الفقه أن يطلع وباستمرار على فتاوى العلماء المعاصرين، وعلى فتاوى المجامع الفقهية وكبار العلماء ليكون على بينة وبرهان. لماذا نحرص على قراءة كتب الفتاوى؟ بعض طلاب العلم يظن أن كتب الفتاوى هي لعوام الناس. كتب الفتاوى أول من يستفيد منها طلبة العلم، وفيها أربع فوائد. الفائدة الأولى أنها تعطي طالب علم الفقه دربة من الانتقال من دراسة الفقه دراسة نظرية إلى تطبيقها على أرض الواقع. فإذا قرأ مثلا في فتاوى اللجنة الدائمة في كتاب في باب الطهارة يبتدئ يطبق ما درسه في زاد المستقنع وفي عمدة الفقه على ما يأخذه من ما يقرأه من فتاوى للأئمة والعلماء. إذن هي تعطي الطالب دربة في الانتقال من الدراسة النظرية إلى الواقع. الفائدة الثانية أنها تعطيك سعة في الدليل، لأنه قد يتفق ثلاثة من العلماء على حكم مسألة ويكون عند أحدهم ما ليس عند الآخر، فيكون لديك الآن سعة في معرفة أدلة الأقوال الأخرى وأدلة الراجح. كنت أحيانا حينما أقرأ في كتب الفقه في مسألة من المسائل ولا أجد للعلماء في كتب الفقه تدليلا ولا حديثا ينص على حكم هذا الأمر، أذهب إلى فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الشيخ عبد العزيز بن باز إذا كان يرجح المذهب تجده غالبا ما يأتي بالدليل من الكتاب ومن السنة ويبين لك كيف استنبط هذا الحكم الشرعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهي تعطيك إذن سعة في الدليل. الأمر الثالث أن هذه الفتاوى تصحح أحيانا فهمك للمسائل الفقهية. قد تقرأ مسألة فقهية وتظن أنك استوعبتها لكن استيعابك لم يكن استيعابا جيدا أو لم تفهمها بالصورة الصحيحة، فإذا قرأت السؤال في الفتاوى وقرأت الإجابة تكون المسألة لك واضحة وبصورة جيدة، لأن السؤال سؤال على أرض الواقع فتريد أن تطبق عليه هذه المسألة فتظهر لك هذه المسألة بشكل جيد. الأمر الرابع من الفوائد أن طالب العلم يجب أن يكون على علم وإلمام بما عليه علماء البلد، لأنه ليس من الأمور الصحية أن يأتي طالب العلم ويرى مثلا هيئة كبار العلماء في المملكة واللجنة الدائمة ومجمع الفقه الإسلامي يرى رأيا معينا وقد اتفقوا جميعا على هذا الرأي، ويخرج هذا الطالب وهذا الشخص المبتدئ في طلب العلم يقول لا أنا أرى رأيا آخر وهو أن هذه المسألة لا تجوز مثلا. لا بد لطالب العلم أن يعمل حسابا للعلماء وأن يعمل حسابا لأقوالهم وفتاويهم حتى لا يشذ عن عامة المسلمين، ومن شذ في النار عياذا بالله. الأمر الأخير فيما يتعلق بالفقه أيها الإخوة، هناك علم في الفقه اسمه علم الاستشكال. علم الاستشكال هذا كما يقول القرافي رحمه الله ومعرفة الاستشكال علم في نفسه. ما المراد بعلم الاستشكال؟ المراد يا إخوة أنك إذا قرأت في كتب الفقه مسألة من المسائل لا بد أن ترد استشكالات في ذهنك، تحرك ذهنك تقول مثلا لماذا يفتى بكذا والدليل الآخر يقول كذا وكذا، لأن الحديث ضعيف إذن خرج أزيح الاستشكال. لماذا أخذ العلماء بهذا القول مع أن هناك قول آخر يعضده أدلة أخرى؟ طالب العلم الذي يحرك ذهنه ويجعل نفسه دائما في استشكال أثناء الدراسة، ليست شبهات يبدأ الإنسان في حيرة، لا، هو استشكال يجعل الطالب يبحث عن الأدلة حتى يصيب كبد الحقيقة ويعرف الأمور والعلوم من مصادرها الأصلية. هذا ما يتعلق بعلم الفقه.